من ترك حيوانا في البرية لانقطاعه او متاع لعجزه عن حمله فجاء اخر واخذه فما الحكم؟ ترك حيوانا او متاعا لانقطاع الحيوان او لعجزه عن حمل المتاع فما الحكم؟ ان كان حيوانا تركه لانقطاعه فيملكه اخذه، وان كان متاعا معه حمل ثقيل فثقل عليه فانزل شيئا منه بنية العودة اليه، فهل يجوز لغيره ان يأخذه؟ لا. فان اخذه ودخل به البلد فماذا يكون له؟ له اجرة المثل فقط. واذا كان قوم في سفينة وثقل الحمل عليها فرموا شيئا من حملها في البحر فجاء آخذ فأخذه، أو انكسرت السفينة وسقط بعض حملها في البحر وأخذ، فما الحكم في المثالين؟ إن كانوا قد رموه في البحر للتخلص منه فيملكه آخذه، وإن كان سقط في البحر لانكسار السفينة مثلا فلمستخرجه أجرة المثل، لأنه فرق بين المثالين، رماه رغبة عنه فلغيره أخذه، سقط بدون اختيار صاحبه فأخذه آخر فله أجرة المثل في استخراجه. إذا وضع نعلا له أو متاعا في مكان ما وجاء ولم يجده ووجد غيره، فهل يجوز له أخذ هذا الغير بدله؟ لا يجوز له ذلك، لأن الآخذ قد يكون غير تارك المتاع الآخر. أما إذا علم أن الآخذ هو من ترك هذا المتاع فإنه في حكم اللقطة، يعرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا أخذ حقه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا له كحيوان أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجبه الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه وديته لبيت المال. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحكام اللقيط. اللقيط وهو من كان دون البلوغ من الأولاد بنين أو بنات رمي رغبة عنه أو ضل وضاع ولا يعرف له أحد. باب اللقيط بمعنى ملقوط، وهو اصطلاحا يعني لقيط بمعنى ملقوط يعني مأخوذ بمعنى المفعول، وليس المراد اللقيط بمعنى لاقط يعني فاعل اسم فاعل، وإنما هو اسم مفعول. وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في الشارع أو غيره أو ضل. هو تعريفه اصطلاحا طفل، وش يخرج؟ يخرج البالغ، فلا يقال له طفل ولا يقال له لقيط. طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه، لا يعرف عنه شيء، وجد فلا يعرف أهو ابن فلان أم فلان، ولا يعرف هل هو حر أم رقيق، لا يعرف عنه شيء. نبذ يعني رمي، كأن يكون ناشئ عن زنا فترميه من ولدته ليتولى رعايته وحضانته غيرها. لقيط ونبذ أي طرح في شارع أو غيره، في باب من أبواب المساجد أو داخل المساجد أو في السوق أو في مكان مجامع الناس، هذا تعريفه. نعم. أو ظل يعني ضاع عن أهله، كأن يكون أهله في سفر مثلا وذهبوا يظنون أنه معهم، ثم بعد ذلك انقطعت أخباره عنهم فلا يدرون عنه ووجده غيرهم ولم يصل إليهم خبره. وأخذه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أخذ هذا اللقيط على من علم به من المسلمين فرض كفاية، وتقدم لنا غير مرة تعريف فرض الكفاية، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فمثلا طفل وجد في باب من أبواب المساجد، مولود صغير لا يعرف عنه شيء، رآه الناس وتركوه، كل يقول لا يهمني لا أريده، فيتركونه فيموت من الشمس أو تتسلط عليه البهائم أو يأتيه شيء يأكله فيتركونه، فمن علم به أثم، لأن التقاطه فرض كفاية. وإذا أخذه واحد من المسلمين فلا إثم على غيره، لا إثم على الآخرين، وهو يؤجر بالتقاطه. ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي أجر القائم بالعمل وسقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم كل من علم به. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وحضانة الطفل من البر، فيجب على المسلمين أن يتعاونوا في ذلك، فمن أخذه منهم أجر، وإن تركه الكل مع علمهم أثم كل من علم. ويسن الإشهاد عليه، يسن الإشهاد عليه إذا وجد المرء لقيطا يأتي باثنين من الخيار ويشهدهما، يقول اشهدوا علي أني وجدت هذا اللقيط في المكان الفلاني فأخذته. لما الإشهاد عليه؟ أولا من أجل أن لا تسول له نفسه بعد مدة أن يبيعه، قد يقول هذا رقيق لي فيبيعه ولا يجوز بيعه وهو حر محكوم بحريته. الأمر الثاني من أجل أن لا يقال إن هذا ولد لابنته أو أخته أو امرأة من محارمه من زنا، فيشهد على أنه وجده في المكان الفلاني فيؤجر على ذلك وينفي عن نفسه إلصاق هذا الولد به أو بأحد من أقاربه، وهو حر في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. وهو حر في جميع أحكامه، يعني أنه لا يجوز بيعه، وفي ديته لو قتل عمدا أو القصاص منه بمن والقصاص ممن قتله، أو ديته إذا قتل خطأ، وغير ذلك من الأحكام، فإنه محكوم بحريته، لأن الحرية هي الأصل. الله جل وعلا خلق آدم وذريته أحرار، فليسوا أرقى لأحد، وإنما الرق عارض وسببه الكفر. الرق عارض فيرجع في الطفل الذي لا يعلم عنه، يرجع به إلى أصله. أيهما أصل المرء، الرق أم الحرية؟ أصله الحرية، فهو حر، ولا يقال إنه رقيق ولو وجد يشبه بعض المماليك، فالأصل الحرية. وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، محدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه، فهو له عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. وما وجد حوله أو معه أو بجواره أو مدفونا تحته دفنا طريا فهو له، لأنه قد يجوز أن ترميه من ولدته وتضع معه جنيهات أو ريالات من أجل أن ينفق عليه منه، أو يرمى ويربط بجواره مثلا شاة أو عنز أو أي حيوان بقصد أن هذا له. لمن يكون؟ هل له يد ملك؟ هل هو يملك أم لا؟ الجواب هو يملك. فما وجد حوله تحته أو فوقه أو لف به أو وضع في جيبه أو دفن تحته دفنا طريا، بهذا الشرط، المدفون تحته بشرط أن يكون طري الدفن يعني جديد الدفن، وضع دفن ثم وضع الغلام فوقه، فإذا كان الدفن طريا فالمدفون له، وإن كان الدفن قديما ووضع هذا فوقه فبأخذ الغلام مثلا تبين المدفون تحته والدفن قديم فإنه لا يكون له. وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. وينفق عليه يعني على اللقيط ملتقطه من هذا المال الذي وجده حوله. من أين ينفق على اللقيط؟ إن وجد حوله مال أنفق عليه منه، إن لم يوجد حوله مال فينفق عليه من بيت المال، من بيت مال المسلمين، لأن هذا واحد منهم وكفالته واجبة على عموم المسلمين، فينفق عليه من بيت مال المسلمين. فإن كان في بلاد ليس فيها بيت مال للمسلمين، أو كان بيت المسلمين خاليا ما في شيء، فينفق عليه واجده إن استطاع مع عموم المسلمين يساعدونه، يساعده من علم بذلك، لأن نفقته واجبة على من علم بذلك إذا لم يوجد في بيت المسلمين شيء. أولا ينفق عليه مما معه، فإن لم يوجد معه شيء فينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان بيت مال لكن لا مال فيه فينفق عليه المسلمون. وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه ولا يجب على الملتقط. وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال، ما الدليل على ذلك؟ عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال: إني وجدت غلاما. فقال رضي الله عنه: يسأل عمن عن هذا الواجد؟ فزكي عنده بأنه رجل صالح، فقال: ما دام كذا فاذهب فلك ولاؤه وعلينا نفقته، لك ولايته يعني رعايته والقيام عليه وتربيته، وعلينا النفقة. علينا عمر رضي الله عنه بصفته خليفة أمير المؤمنين يقول علينا وعلينا نفقته، يعني ننفق عليه من بيت المال. وفي لفظ وعلينا من بيت المال نفقته، وفي لفظ آخر وعلينا رضاعه، يعني نفقة الرضاعة وتكاليفها على بيت المال، ولا تجب على الملتقط. لا نقول إنها تجب على الملتقط وحده بالذات، بل هو كغيره من عموم المسلمين يبذلون نفقته، ولا تجب عليه وحده. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا، يعني تركوا الإنفاق عليه أثم كل من علم بذلك. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغريبا للإسلام والدار. كيف يحكم على هذا اللقيط، بالإسلام أم بالكفر؟ إن وجد في دار الإسلام فهو مسلم ولو كان فيها أهل ذمة كثير، وإن وجد في بلاد فيها مسلمون وكفار حكم بإسلامه تغليبا، وإن وجد في بلاد لا مسلم فيها فهو كافر. وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. وحضانته لواجده الأمين، لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفة إنه رجل صالح. وحضانته لمن؟ من أحق الناس بحضانة اليتيم اللقيط هذا؟ شخص التقط طفلا وجده، وجاء آخرون يريدون أخذه منه ويقول نحن أحسن من هذا، فأيهم أحق بذلك؟ من؟ واجده، بشرط أن يكون أمينا لأنه مؤتمن عليه. فإذا زكي وثبتت عدالته فإنه يكون أحق به، وإن لم تثبت عدالته فلا حق له فيه، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة، هذا الرجل الذي جاء إلى عمر وقال إني وجدت لقيطا، وجدت طفلا. قال عريفه، يعني الذي يعرف أبا جميلة، إنه رجل صالح يعني أمين، قال اذهب فلك ولاؤه وعلينا نفقته. وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم، لأنه وليه. ينفق عليه واجده من ماله إن كان معه مال اللقيط، لا ولا يشترط لذلك إذن الحاكم، فإن أشهد على ذلك واستأذن الحاكم فهو أولى وأبرأ للذمة، حتى لا يقال إن مع اللقيط مثلا جنيهات كثيرة أكلها هذا الملتقط، أو معه دراهم كثيرة، أو معه جواهر ذات قيمة وأكلها الملتقط، فيشهد على ما وجد ويأخذ إذنا من الحاكم بالإنفاق عليه استحبابا لا وجوبا. فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم، أو بدوي يتنقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده. هذه شروط من يصلح أن يكون حاضنا لهذا اللقيط. فإن كان الواجد للقيط فاسقا فهل يقر بيده؟ لا، لأنه ينشئه على ما نشأ عليه من الفسق فيؤخذ من يده. أو رقيقا لأنه مملوك ما يستطيع أن يتصرف في نفسه، هو ملك لسيده، وما دام كذلك فإنه لا يعطى اللقيط يتولاه. أو كافرا إذا وجد الذمي في بلاد المسلمين وجد لقيطا وقال أريد أن أقوم بحضانته، هل نقر هذا اللقيط بيد الكافر وإن كان ذميا؟ لا، لأن إذا تركناه بيده نشأه على عقيدته وعلى معتقده الفاسد وهو الكفر، فلا يقر بيده حتى لو كان هو واجده. إلا في حال يجوز أن يقر بيد الذمي، متى؟ إذا كان اللقيط محكوما بكفره، بأن يكون وجد في بلاد كل أهلها كفار، أو بدويا ينتقل في المواضع. إذا كان بدوي اللاقط الطفل الصغير بدوي فلا يقر بيده، لأن الحضر أرأف باللقيط وأجدر وأقرب إلى تعليمه وتنشئته نشأة علمية، لأن أهل البوادي عادة أقل علما ومعرفة وبصيرة وفقه في أحكام الدين من أهل الحضر، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، هل يقر؟ وجده حضري وهو في الحضر، ثم بعد شهر أو سنة أو أكثر أراد أن ينتقل إلى البادية، يذهب بلقيطه معه؟ لا، نقول دعه هنا واذهب وحدك. وميراثه وديته كدية حر لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، ولا ولاء عليه لحديث إننا الولاء لمن أعتق. وميراثه إذا مات وله مال ولم يخلف وارث، فلمن يكون ماله بعد موته؟ يكون لملتقطه؟ لا، يكون لمن؟ لبيت مال المسلمين. وديته لو قتل عمدا أو خطأ فلمن تكون دية هذا اللقيط؟ لواجده وملتقطه؟ لا، وإنما تكون لبيت مال المسلمين. وديته كم تكون؟ دية حر أم دية وقيط؟ دية حر. فإن خلف وارثا كبر اللقيط وتزوج وأنجب، أو خلف زوجة فقط، فلمن يكون ميراثه؟ كبر اللقيط فتزوج ثم مات قبل أن ينجب، فلمن يكون ميراثه؟ للزوجة نصيبها من الإرث وهو الربع، وثلاثة الأرباع الباقية تكون لمن؟ لبيت المال. خلف زوجة وبنتا فللزوجة الثمن وللبنت الباقي فرضا وردا، لأن الرد عندنا مقدم على بيت المال. فإذا وجد وارث فهو أولى، وإذا لم يوجد وارث فلمن يكون إرثه؟ لبيت المال. ولا ولاء عليه، قد يقول الحاضر لها المربي لا أنا وليه فأنا أحق بميراثه، نقول لا، الولاية الميراث للمعتق فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وأنت لم تعتق وإنما حاضر. ويرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرثه ملتقطه، حاضنه القائم بكفالته يرثه. قوله ولا ولاء عليه مع قوله رضي الله عنه عمر ولك ولاؤه، ما المراد بولائه في قول عمر؟ يعني الولاية والحضانة، وليس معناه أنك وليه في الميراث. وهنا قوله ولا ولاء عليه يعني لا يكون حاضنه هو وارثه وليه، فلا يكون وليه لا في النكاح ولا غيره. مثلا لو كانت الملتقطة بنت وكبرت وأرادت الزواج فيزوجها ملتقطها، لا، من يتولى تزويجها؟ الحاكم أو نائبه.